الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. بسم الله. اقرأ يا أخي. افتح على يا أخي. الحجم ده ها؟ ولا لمن؟ هذا للرياض هذا. وهذا ماذا؟ الآيات في قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقفنا على هذا، على رأس هذه الآية: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قلنا إن الله عز وجل ضرب للمنافقين مثلين، قلنا أن صح الأقوال في هذا أن المثلين يختلفان باختلاف الطائفتين. فالمثل الأول في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، حال المنافق الذي آمن ثم كفر. أما قوله تعالى: أو كصيب من السماء، فحالة المنافق الذي معه إيمان وهو متردد مضطرب، تارة يعمه الكفر والنفاق وتارة يكون معه إيمان. فهذا مثل، هذا مثل. أما المثل الأول وقفنا عند قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت، أي النار أضاءت ما حوله، أي أشرقت بنورها فيما حول هذا الذي استوقدها أو حول هذا الموقف، واطمأنوا على أنهم يروا كل شيء ويسيروا في أي اتجاه أرادوا، فجأة ذهب الله بنورهم. وقلنا ذهب بالشيء أي اصطحبه فلم يبقى منه شيء، فدليل على أن الله تخلى عنهم. وإلا قال أذهب الله نورهم، لكن قال سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، ثم قال وتركهم في ذهب الله بنورهم. قال فلما أضاءت، كان المتبادر إلى الذهن أن يقال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضيائها أو ذهب الله بضوئها، لكن لم يقل ذلك سبحانه، إنما قال ذهب الله بنوره. والنور غير الضياء، النور غير الضياء، الضياء شدة الإشراق، والنور جزء من الضياء، والنور جزء من الضياء. ولذلك جعل الشمس، الله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن القمر كما يقال جرم عادي معتم، فإذا اتجهت إليه الشمس كان فيه ذلك الضوء، كان فيه ذلك النور. فالنور جزء من الضوء، أما الضوء فهو شدة اللمعان وشدة البريق وشدة الضياء. والله عز وجل بيّن أنه لم يترك لهم نورا، فإذا كان القليل ذهب فيكون من باب أولى، من دلالة الأدنى على الأكثر. يعني إذا ذهب الله بالنور دل لزوما أنه لم يبق من الضياء شيء، بخلاف لو قال سبحانه وتعالى ذهب الله بضيائهم، قد يقال بقي شيء من النور. فإذا ذهب النور هذا الذي استوقد نار لم يبق إلا فحم ورماد ودخان يشع من الفحم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تقول ما معنى ترك الشيء؟ تركه تخلى عنه، تأتي لها معاني. قد يكون بمعنى الإلقاء والوضع، وقد يكون بمعنى التخلي عن الشيء، وهنا المعنى التخلي عن الشيء. تركهم أي تخلى عنهم، تخلى عنهم سبحانه وتعالى، تخلى عنهم في ظلمات، لم يقل في ظلمة، إما ظلمات الجهل أو ظلمات السحاب وظلمات الليل. فلما ذهب هذا الضوء وتركهم في ذلك الظلمات فقال لا يبصرون، أي بعد ضوء وبعد نور، وهو نور الإيمان الذي كان معهم، كان ذلك أنهم أصبحوا في ظلمات لا يبصرون بها. وهذه الظلمات الله أعلم في أصح الأقوال أنها يوم القيامة، أنها يوم القيامة. أما من يقول من المفسرين أن الله عز وجل قال فلما أضاءت ما حوله، أي انتفعوا بنور إيمانهم، وهو أنه حقنت لهم الدماء وناكحوا المسلمين وورثوهم، هذا من الضياء الذي انتفعوا به. فلما مات سلبوا الإيمان، ليس كذلك، هم ليس معهم إيمان، كان معهم إيمان ثم سلبوه بالنفاق، وتركهم في ظلمات لا يبصرون يوم القيامة. لا يبصرون موقع أو أقدامهم، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وكما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه أن يوم القيامة تأتي كل أمة معبودها فيتبعونهم، فيبقى المؤمنون فيقال لهم ألا تذهبون، يقولون لا حتى يأتي ربنا، فيقال لهم أتعرفونه، يقول نعم، فيأتيهم بالصورة غير التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، ثم يتجلى لهم بالصورة التي يعرفونها يوم يكشف عن ساق، فيخر حينئذ سجودا، من كان يسجد لله طوعا في هذه الدنيا يسجد له يوم القيامة. ويذهب المنافقون يريدون السجود فيجعل الله ظهرهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. نعوذ بالله من هول ذاك الموقف، ونعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ثم قرأ القارئ الآيات التي بعدها أو كصيب من السماء، يعني المثل هذا الكاف للتشبيه كقوله مثلهم، والمثل الثاني هو الآية التي قرأها القارئ، أو تأتي للتنويع وتأتي للشك وتأتي للإبهام. أما الشك والإبهام ولا أظنها وقعت في كتاب الله وإن قالها بعض المفسرين، أما التنويع فهو الصحيح في هذه الآية، أي أن حالتهم منوعة ومختلفة، إما تارة كذا حسب نفاق من آمن وكفر، وإما تارة كذا كحال المنافق الذي هو متردد بين إيمان وكفر. قال كصيب من السماء، الصيب المزن السحاب الممتلئ ماء، أو بمعنى الماء أو بمعنى السحاب، ثلاثة أقوال، ولعل هذا المعنى يجمعهم، سحاب ممتلئ ماء كصيب من السماء. قال صيب السماء كل ما علاك وارتفع، كل ما على الإنسان وارتفع عنه يسمى سماء، ولذلك يطلق على سقف سماء وعلى السحاب سماء. واضح؟ لما قال أو كصيب من السماء، صيب نكرة ليست معرفة، بدليل التنوين، بدليل التنوين الداخل عليها، صيب جملة مطر شديدة، أصلا من صاب يصوب إذا همر. قال من السماء، لم يقل أو كصيب من سماء، قال من السماء. التعريف يفيد العموم، تعريف، فكأن هذا الصيب المنهمر جاء من كل السماء، كأنه أمطر عليه من جميع أنحاء السماء. أو كصيب من السماء فيه، أي في هذا الصيب، في هذا الماء النازل، رعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات. والسحاب إذا غش السماء في النهار غطى ضوء الشمس، وإذا غشى السماء ليلا غطى ضوء القمر، فالليل مظلم. ووجود السحاب الداكن إذا كان ممتلئا فيه شدة الظلام، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، ولذلك جمع الله ذلك. قال فيه ظلمات ورعد وبرق، لم يقل سبحانه رعود وبروق، لأن الرعد اسم جنس وكأنه يطلق على الكثير والقليل، وكذلك البرق. والرعد هو الصوت الشديد، فيه ظلمات ورعد وبرق. البرق الذي نشاهده اللمعان الشديد، والرعد الصوت الشديد. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت ملك يسوق السحاب يزجره. وأهل العلم الطاري يقول إنما هو اشتكاك أجرام السحاب فيحدث ذلك الصوت. إن كان هذا فلا ينافي هذا، لأنه قد يكون هذا سبب من أسباب صوت الملك حين يسوق السحاب. قد أراه قضاء الله عز وجل إظهار فضل بعض الصحابة وبيان ما عنده منزلة عند الله عز وجل لخصلة يريد إظهارها للعباد. أسمع الله صوت الملك لبعض الصحابة، سمعوا صوت صحاب يسوقه ملك يقول اذهب فاصف حديقة فلان، فنظر إلى السحابة فإذا هي تذهب إلى حديقة ذاك الشخص وتصب عليه الماء تحيط به فقط على قدر حديقته، فذهب إليه وسأله ما الذي تعمل؟ قال هذا ثمري، فإذا جاء حصاد العام أكلت ثلثه وأهديت ثلثه وتصدقت بثلثه. قال ذلك الذي أكرمك الله بهذا المطر. شاهد أنه صوت صحابة صوت ملك. قال فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. جعل ليست بمعنى خلق، إما جعل بمعنى وضع، أو جعل بمعنى صير، أو جعل بمعنى أنشأ. ولذلك من قال أنها بمعنى خلق دائما ليس بصحيح. فقال يجعلون أي معنى أنهم يصيرون ويعملون أصابعهم في أذانهم، لم يقل سبحانه أناملهم، قال أصابعهم. وإلا العادة الإنسان إذا وضع بأذنه شيئا من يده إنما يضع الأنملة لا يضع الإصبع كله، وإنما اختار الله عز وجل هذه اللفظة ليدل على شدة حرص هؤلاء ألا يسمعوا صوت ذاك الرعد الشديد، فهم من حذرهم وخوفهم ورغبتهم في ألا يسمعوا كأنما أرادوا حشر جميع أصابعهم في آذانهم. واضح الآية؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من أي شيء ولأجل أي شيء؟ الحذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي خشية أو أن يجعلون أصابعهم في آذانهم احتراسا من الصواعق أن يروها فتصيبهم. ثم قال حذر الموت، وكأن هناك مفعول لأجله وهناك حال، والمفعول لأجله والحال كلاهما يكونان علة للفعل، علة للحكم. وكأن العلة في جعل الأصابع هو حذر الموت وخشية الصواعق التي والصاعقة، صوت شديد تصيب المرأة فتصعقه. الصعق أقول الموت، قد يكون موتا وقد يكون إغماء شديدا. اسمعوا ما يقوله المفسر رحمه الله في هذه الآيات. قال أو للتخيير، أو ليست للتخيير، لأن التخيير لا يكون إلا بعد طلب. التخيير يقول جالس الحسن أو ابن سيرين، كل تفاحا أو موزا، أطعم زيدا أو عليا، يكون بعد طلب، والطلب إما أمر أو نهي أو استفهام أو ما إلى ذلك، لا يكون بعد خبر. أو التي للتخيير لا تكون بعد خبر، والآية هنا خبر ليست بطلب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يخبر الله عنهم أن هذه صفتهم، والصفة الثانية كذلك، فلا تكون أو بمعنى التخيير، إنما هي للتنويع. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. شكرا. يا يعني أراد ينكت لابن جرير، قال هذا قول الإنسان لا يفهم العربية، يعني صحيح أن الواو لا تأتي أو لا تأتي بمعنى الواو في كتاب الله، الواو لها معنى وأو لها معنى، فلا يصح الخلق أن حين يستعجم عليك فهم معنى حرف من كتاب الله فتضطر أن تقول هذا الحرف إنما هو بمعنى حرف آخر، لا صح ذلك. ولذلك قال هذه عزمة. نعم. لأن لو كانت بمعنى الواو، لو كانت بمعنى الواو لا لا لا لا لا لفهم من ذلك أن المنافقين في حالة واحدة، إذا كانوا في حالة واحدة إما كفر دائم ليسوا مترددين أو مترددين لا كفر، فصح لك أن تقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وكصيب من السماء، يعني لك أنت أيها الرائي لو قدر لك أن تراهم لكان لك أن تقول حالتهم كهذه الحالة وكهذه الحالة، لكنهم ليسوا بنوع واحد إنما هما نوعين، هم نوعين، هما نوعان، النوع الأول من آمن ثم كفر، والنوع الثاني من كان مضطربا لا نفاق ولا كفر، لا نفاق بحتا ولا إيمان واضح، هم مترددين، فكانت أول التنويع لا تكون بمعنى الواو، واضح هذا؟ جمع قوله الله سبحانه وتعالى جمع الظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب المتراتب. نعم. واختلف العلماء في الرعد، وقال ابن عباس ومجاهد وشهر بن حفص وغيره هو ملك يذكر السحاب بهذا الصوت المسموع، كلما خالف السحابة صاح بها، فإذا اشتد غضبه صار النار من فيه، فهي الصواعق. هذا الملك الرعد، وقيل الرعد ملك، وهذا الصوت تسبيحه، وقيل الرعد صوت مسموع. قال معين بن أبي طالب يعني من قال أن الرعد صوت ملك وقال الناس إنما هو شحنة كهربائية موجودة في السحاب إذا قربت بعضها في ثلج موجب لوجود المياه المحتقنة يحدث منها ذلك التيار الكهربائي الشديد الفظيع يحصل منه الصوت يحصل منه النار، هذه لا منافاة كما قلنا في مسألة الكسوف أن الله إذا غضب على بعض عباده أظهر لذلك علامات منها كسوف الشمس وكسوف القمر. الكسوف وإن كانت هي بسبب من الأسباب أن الأرض تحول بين ضوء الشمس والقمر يحصل لها كسوف، وإن كان ذلك واقع وصحيح فهذا لا ينافي أن الله عز وجل يجعل هذا السبب علامة لغضبه سبحانه وتعالى. فكذلك هذا قد يكون الملك يسوقها فإذا ساقها وحصل ما حصل منها حصل منها ذلك الصوت الذي هو الكهرباء الذي نراه الشديد هذا اللي يسمى صواعق وضغط. يعني قصد الإنسان لا يجزم فينفي ما قاله الآخر عنده بعض حق وقال هذه كذا وأراد نفي أن يقول ما في ملك هذا الأخذ وقتي أن هناك ملك موكل بالسحاب وجاءت أحاديث صحيحة عن ذلك. فإن قال ملك لا صوت له قد يقال له صوت لا تسمعه، فإن كان هذا الصوت ناشئ من هذا السحاب فإنما هو بتيسير الملك تسيير الملك الملك الملائكة يعني ملائكة الله سبحانه وتعالى عباد له يعني يسمعون له القول وينفذون أوامره لا يتخلفون عن ذلك، وهم أنواع عديدة منهم من هو موكل بالسحاب ومنهم من موكل بالرياح ومنهم من موكل بالبلدان ومنهم من موكل بالجبال. فهذا هناك ملك موكل بالسحاب فذلك فسروا قوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات يقرى من هذا الجانب أي الملائكة التي تسوق السحاب فهذا موجود. فلا يقال أن لا لو سمعت أن هذا قال صوت كذا الرعد والبرق إنما هي بروق ورعود وأنكر ذلك فأخطأ، لكن إن جمع بين القولين فلا ينكر عليه فقد يكون المعنى الصحيح هو صوت ملك قد لا تسمعه يسخر السحاب ويسيرها بإذن الله فيحدث من السحاب استكافه ما نراه من تلك الأصوات الفظيعة. نعم. لا أدري عن صحة نسبة هذا لابن عباس، لا أدري صحة هذا ما جاء بس أنا أدري نادي الصاعقة قالت خليل هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد هي الوقعة الشديدة من صوت الرعد يكون معها أحيانا النار وقالوا إنها من المصراق الذي بيد الملك وقيل في قطعة النار إنها ما يخرج من فمه إنها ما يخرج من فم الملك عند غضبه. هذه أقوال الله أعلم بصحتها، هذه أقوال الناس الله أعلم بصحتها، لكن نعلم أن هناك ملك نقف على القدر الذي وجاءت به الأحاديث الصحيحة أن هناك ملك موكل بالسحاب يسيره حسب ما أراد الله فتمطر حيث شاء الله لها أن تمطر فيسوقها، فهذا صحيح قد يكون له صوت صحيح ولا نجزم بأن هذا الصوت الشديد وصوت الملك قد لا يكون ذلك وقد صوت السحاب، لكن قد يكون هذا السحاب إنما أحدث صوتا بعد زجر الملك لها. نعم. وقال الضحاك بن موسى أراد أن يقول هناك تشبيه مركب، فيه تشبيه مركب وكل جزئية لها معنى. فلما قال أو كصيب من السماء فجعل الصيب الإيمان أو الصيب القرآن أو الصيب ما أنزل الله من أحكام، فقال هذه الأحكام وهذا الإيمان وهذا الإسلام فيه ظلمات ورعد وبرق، كان فيه يعني كلفة شديدة عليه ومشقة شديدة عليه، وهم لا يحبون أن يسمعوا كذلك، لا يحبون يسمعون هذه التكاليف وهذه الأوامر، فجعلون أصابعهم وشبه، فجعل كل جزئية لها حكم وشبه هذه بهذه، يسموه التشبيه المركب. نعم. وفضل نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من السوى من الجهاد، وفضل نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والمساس ونحوه هي الصواعق. لكن الشاهد أن يعني هؤلاء المثل الأول كانوا في إضاءة ومشوا مع الناس وانتفعوا بهذا الضوء، فلما ماتوا يوم القيامة يذهب الله بذلك الضوء ويتركهم في ظلمات، ولذلك قال بعدها صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم فلا يسمعون القول الطيب، بكم لا ينطقون بحسن ولا صالح من القول، عمي عن الحق فلا يرونه فهم لا يرجعون إلى الإسلام. المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حالة من يكون مضطربا غير مستقر، كل ما سمع صاعقة وضع كذا، وكل ما انتشر برق خشي وغمض عينيه، وكل ما كان كذا فحالته مضطربة غير مستقر، وهذا حالة من فيه شعبة من النفاق وحالة كثير من الناس، ولذلك هذا النوع يكثر في كل أمة وفي كل زمان، وكثير من الناس إذا جاءت الفتن والعياذ بالله قد ينقلب على عقبيه، ورأينا هذا وشاهدناه وشاهده من كان قبلنا، إذا جاءت الفتن الطامات إن انتصر العدو كفر وذهب مع العدو، حتى لو كان العدو كافر ومسلمين إذا ظهر العدو ارتمى معهم وارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، اللهم ثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ومنهم من يكون مضطربا فإذا جاءته الرخاء ورأى الحالة الميسرة اطمأن فذهب، يصلي مرة ولا يصلي مرة، يصوم خفية ولا يصوم خفية، ما إلى ذلك. فإذا جاءت الحالة تعس انتكت، جاءه فقر أو مرض، صابه شيء من ارتكاس وارتداد، فنسب الجور إلى الله وظلم إلى الله، نسأل الله العافية السلام. وهذا يشاهد من ضعف إيمان هؤلاء فيهم نفاق. هذه حالة من وصفهم الله عز وجل بهذا القول، وكثير مما تحكم الفتن يضرب الناس فيها إلا من ثبت الله، أسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. نعم يا أخي. قال القاضي أبو محمد عبد القاسم رضي الله عنه وهذا كله صحيح بين، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رجلين من المنافقين هربا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فأصابتنا هذا المطر الذي ذكر الله وأيقن الهلاك وأيقنا بالهلاك، فقال ليتنا أصبحنا محمدا ونضع أيدينا في يده، فأصبح وأتيا وحسن إسلامهما، وضرب الله ما نزل بهما مثلا لحسن المنافقين. لا أظن أن يصح هذا القول. نعم. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه أن المنافقين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن، لا أظن هذا يصح، أن لا المنافقين في أول الأمر ما كانوا يظهرون النفاق هكذا، لكن يقولون آمنا ولا يجاهرون ده.